بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، باب السواك وسنن الوضوء. السواك فعال من ساك يسوك أو من تسوك يتسوك، فهو على الثاني اسم مصدر يطلق على الآلة التي هي العود، فيقال هذا سواك من أراك، كما يقال مسواك ويطلق على الفعل، ويقال السواك سنة أي التسوك الذي هو الفعل. وقوله باب السواك وسنن الوضوء، بعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة، والمناسبة أن السواك من الفطرة، وبعضهم قال باب السواك وسنن الوضوء، لأنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك، وإلا فالأصل أن السنن تذكر بعد ذكر الواجبات والأركان كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة، وإنما قدم السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين: الأول أن السواك مسنون كل وقت ويتأكد في مواضع أخرى غير الوضوء، والثاني أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء. قوله التسوك بعود، التسوك مبتدأ وخبره مسنون، والجار والمجرور الذي هو بعود متعلق بالتسوك. وقوله بعود دخل فيه كل أجناس العيدان، سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، وما بعد ذلك من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد. فخرج بقوله عود التسوك بخرقة أو الأصابع، فليس بسنة على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. قوله لين خرج به بقية الأعواد القاسية، فإنه لا يتسوك بها لأنها لا تفيد فائدة العود اللين، وقد تضر اللثة إن أصابتها والطبقة التي على العظم في الأسنان. قوله منقن خرج به العود الذي لا شعر له، ويكون رطبا رطوبة قوية، فإنه لا ينقي لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ. قوله غير مضر احتغازا مما يضر كالريحان وكل ما له رائحة طيبة، لأنه يؤثر على رائحة الفم، لأن هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة. قوله لا يتفتت معناه لا يتساقط، لأنه إذا تساقط في فمك ملأه أذى. قوله لا بأصبع أي لا يسن التسوك بالأصبع ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن، هذا مقتضى إطلاق المؤلف. وقال بعض العلماء ومنه الموفق صاحب المقنع وابن أخيه شارح المقنع إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه، وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف، ولكنه ليس كالعود لأن العود أشد إنقاء. لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به، فنقول له يجزئ بالأصبع. قوله أو خرقة أي لا يسن التسوك بالخرقة ولا تحصل به السنة، ومعناه أن يجعل الخرقة على الأصبع ملفوفة ويتسوك بها، والإنقاء بالخرقة أبلغ من الإنقاء بمجرد الأصبع. ولهذا قال بعض العلماء إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوك به، وإن كان غير خشن لم يجزئ. وتقدم أن الخرقة أبلغ في التنظيف، فمن قال إن الأصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولى. فائدة في الأصبع عشر لغات، ولذلك يقال لا يغلط فيها أحد في الصرف، لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثتان، يعني يجوز فيها فتح الهمزة وكسرها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها. قال بعضهم ناظما تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة وهمز أنملة ثلث وثالثة، التسع في أصبع واختم بأصبوعي. قوله مسنون هذا خبر قوله التسوك، والمسنون عند العلماء كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام. فقولنا لا على سبيل الإلزام لأنه إن كان على سبيل الإلزام فهو الواجب. والدليل على سنية السواك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليهم، ولا يدل على أنه ليس بمسنون أو ليس مأمورا به، بل لولا المشقة لكان واجبا لأهميته. قوله كل وقت أي بالليل والنهار، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السواك مطارة للفم مرضاة للرب، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد في وقت دون آخر. وفي هذا فائدتان عظيمتان: واحد دنيوية كونه مطارة للفم، اثنان أخروية كونه مرضاة للرب. وكل هذا يحصل بفعل يسير، فيحصل على أجر عظيم، وكثير من الناس يمر عليه الشهران والثلاثة ولم يتسوك، إما جهلا أو تهاونا. قوله لغير صائم بعد الزوال أي فلا يسن، وهذا يعم صيام الفرض والنفل. وقوله بعد الزوال أي زوال الشمس، ويكون زوالها إذا مالت إلى جهة المغرب، لأنها أول ما تطلع من ناحية الشرق، فإذا توسطت السماء ثم زالت عنه فقد زالت. قال أهل العلم رحمهم الله: علامة الزوال أن تنصب شاخصا أي شيئا مرتفعا وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد ولو شعر فقد زالت. والمشهور من المذهب كراهة التسوك بعد الزوال للصائم. والدليل: واحد قوله صلى الله عليه وسلم إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، والعشي بعد الزوال. اثنان قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء هو الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، ولا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار، لكن لما كان ناشئا عن طاعة الله صار أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال، بدليل أن دم الشهيد الذي عليه لا يزال، بل يجب أن يبقى عليه وأن يدفن في ثيابه وبدمائه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في شهداء أحد. قالوا: فكل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته، ولذلك كره للصائم التسوك بعد الزوال. وأما قبل الزوال فقالوا يستحب بيابس ويباح برطب، فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أوجه: مباح برطب قبل الزوال، ومسنون بيابس قبل الزوال، ومكروه بعد الزوال مطلقا. واستدلوا على أنه مسنون للصائم قبل الزوال بعموم الأدلة، وعلى أنه مباح برطب أنه لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق فيخل بصيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما كونه مكروها بعد الزوال فاستدلوا بالأثر والنظر السابقين الدالين على الكراهة. وقال بعض العلماء إنه لا يكره للصائم مطلقا، بل هو سنة في حقه كغيره. قال في الإقناع: وهو من كتب الحنابلة المتأخرين، وهو غالبا على المذهب، وهو أظهر دليلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على سنية السواك، كحديث عائشة رضي الله عنها السابق: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا، والعام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص له، وليس لهذا العموم مخصص قائم. وأما حديث علي فضعيف لا يقوى على تخصيص العموم، لأن الضعيف ليس بحجة، فلا يقوى على إثبات الحكم، وتخصيص العموم حكم، لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام، وإثبات حكم خاص به، فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص، وإلا فلا يقبل. وأما التعليل فعليل من وجوه: الوجه الأول أن الذين قتلوا في سبيل الله أمرنا بأن نبقي دماءهم، لأنهم يبعثون يوم القيامة، الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة: كفلوه في ثوبيه. ولهذا ينبغي في من مات محرما ألا نطلب له خرقة جديدة، بل نكفله في ثياب إحرامه التي عليه،

وهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل العلاج. قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك، وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب، وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى واختاره الموفق رحمه الله، وقيل سنة في حق الذكور والإناث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في حجج الاختلاف ولم يرجح شيئا، وكأنه والله أعلم لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك. وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا الطلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن. وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه، واشترط المؤلف أن لا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات، فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر. ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين، وذلك للحاجة، والدليل على وجوبه في حق الرجال: 1- قوله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة، وذكر منها الختان. 2- أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب. 3- أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون، وإذا كان ميزة فهو واجب. 4- أنه قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب. 5- أنه يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال أنه سنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، لكنه ضعيف ولو صح لكان فاصلا. قوله: ويكره القزع، القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع: 1- أن يحلق غير مرتب فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية ومن القفة. 2- أن يحلق وسطه ويترك جانبيه. 3- أن يحلق جوانبيه ويترك وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: كما يفعله السفل. 4- أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. والقزع مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: يحلقوا كله أو اتركوه كله، إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا قزع رأسه فإننا نأمره بحلق رأسه كله، ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله. قوله: ومن سنن الوضوء، السنن جمع سنة وتطلق على الطريقة، وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب، فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة. مثال الواجب قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7. ومثال المستحب حديث ابن الزبير رضي الله عنه: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. وأما عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى فهي ما سوى الواجب، أي الذي أمر به لا على سبيل الإلزام. حكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. قوله: السواك، تقدم أنه يتأكد عند الوضوء، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك مع كل وضوء. قوله: وغسل الكفين 3، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين 3، ولأنهما آلة الغسل، فإن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما. فإن قيل: لماذا لا يقال إن غسلهما واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين. قوله ويجب من نوم ليل، الضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين ثلاثة، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقوله من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه. فإن قال قائل: قوله في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، فإن نومه مفرد مضاف فيشمل كل نوم، وأيضا قوله إذا استيقظ ظرف يشمل آناء الليل وآناء النهار، فلماذا يخص بالليل؟ فأجابوا أنه يخص بالليل لتعليله صلى الله عليه وسلم في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص. قوله ناقض الوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا، والنوم الناقض على المذهب كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه. وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض الوضوء، يؤيد أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به الإنسان إحساسه. ووجهه أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك. قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكفين، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز. ولم يذكر المؤلف الاستنثار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار، إذ لا تكتمل السنة إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا، لكن الأفضل أن يمجه. لكن الأفضل أن يمجه لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم. قوله والمبالغة فيهما لغير صائم، أي ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة أن يتحرك الماء بقوة، أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره. والمبالغة مكروهة للصائم لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول له لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. قوله وتخليل اللحية الكثيفة، أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إما خفيفة وإما كثيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفة ما تستر البشرة، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، وقيل لا يجب، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس، والأقرب في ذلك الوجوب. والفرق بينهما وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس. والتخليل له صفتان: الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به، الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط. والدليل قول عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال،

قوله وأخذ ماء جديد للأذنين، أي ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. والدليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكره أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين أنهما كعضو مستقل، فجوابه أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فليس عضوا مستقلا. قوله والغسلة الثانية والثالثة، أي من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، والأولى واجبة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والثانية أكمل والثالثة أكمل منهما لأنهما أبلغ في التنظيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. والصواب أنه لا يكره، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين والرجلين مرة، والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا، وخالف كذلك لبيان الجواز، لكن نقول إن الأصل التعبد والمشروعية. فالذي يظهر أن الإنسان ينوع، على كلام المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحدة. وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال لنا سنة هي أفضل من واجب، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والتثليث في الوضوء سنة وهي أفضل من الغسل مرة مرة وهي واجبة، وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده الواجب. والجواب أن هذا اللغز خطأ من أصله، لأن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا قد دخل فيه الواجب وزيد عليه، وأما ابتداء السلام فمناقش من وجهين. الأول أن يقال لا نسلم أن ابتداءه أفضل، بل رده أفضل لعموم الحديث ما تقرب إلي عبدي، فيبطل الإلغاز من أصله. الثاني أننا لو سلمنا أن ابتداء السلام أفضل من رده، فذلك لأن رده مبني عليه، فحاز مبتدئ السلام فضيلتين، الأولى ابتداء السلام، والثانية أنه كان سببا للواجب. فالحاصل أن النفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها ولجعلها إلى اختيار الإنسان. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.